يشرب. طب مشارب ايه؟ الالبان وابوال الابل. اوبا هتلخبط يا عم الشيخ كده. ما هو ربنا قال من بين فرث ودم سائغا لبنا سائغا للشاربين. اللبن مفيش خلاف عليه حلال احنا لقينه. النهارده في ميه متعصى لبن وتلاقي اللبن عليه مواد حافظه. تجيب كيلو اللبن تعينه في الثلاجه للصبح طعمه يتغير. سبحان الله العظيم. يد من يد ليد ليد. وكل تاجر لو ما عندوش شويه لو ما عندوش دين او بيزود ميه حط صبعك في اللبن كده وتطلعه فيش دسوم على ايديك. ميه متعصى لبن. الا من رحم الله. تجار الابرار بقى. طيب اي شراب كان النبي يشرب منه يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه الا اللبن. اللهم بارك لنا فيه وايه وزدنا منه. وجبه غذائيه متكامله ممكن تعيش على اللبن بس وما تبقاش هفتان ولا عندك انيميا ولا حاجه. اي نعم. بس هو فين؟ هو فين؟ طيب اللبن مفروغ منه. طب والبول؟ بول الابل شربه جائز. الابل بس الو دواء. مش كلامي ولا كلامك ولا دروشة. حديثين في صحيح البخاري. الحديث الأول قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم عليكم بأبوال الإبل فإنها للزربة. الزرب يعني الفساد. فإنها للزربة بطونهم. حديث في صحيح البخاري. الحديث الثاني سعادتك بس معلش اما تروح بيتكم لو عندك اي كتاب فقه يعجبك افتحه كده هات العبادات هات باب اول باب اللي هو الطهارة وشوف بقى كده ايه النجسات. هقول لك كل حيوان مأكول اللحم بوله طاهر. وهيجيب لك الحديث اللي جاي ده قدم وفد من عقل وعرينة الى مدينة النبي فاجتووا فيها مرضوا فامر لهم نبينا بلقاح يعني نوق لها لبن وقال اشربوا من لبنها وابوالها. حاسبنا انا بقى ده كلام النبي. واحد يستنكر لانه جاهل بقضيته هو. اشرب بول جمل؟ هو حد اوجب عليك تشرب؟ انت سعادتك متأفف خلاص ما تشربش. لكن ما تخطأش غيرك. شتان بين الاول والثاني. مش عشان الكلام مش على هوى فخامتك ثم تشطب بكلم بقلمك الاحمر على كلام سيدك النبي. لا لا. طيب اشرب بول ابل وبيفيد في بعض امراض البطن كالقرح واشبه هذا. اه والله وهو مجرب. وهو مجرب. انا قلت زمان كان في احد الاخوة الافاضل عنده قرحة في المعدة. قرحة في المعدة نعم. ووصف له هذا فأبى أن يشرب. عرف أم أحد الأفاضل جاب له زجاجة كده بتاع الدواء وحط له فيها بول إبل وقال له اتفضل ده دواء حلو جاي من ألمانيا مستورد اشرب بس. وما قالوش شرب. شرب أشرب كم مرة بعد الأكل ولا قال له بعد الأكل وجوه الأكل وقبل الأكل وانت نايم وانت بتستحم اشرب على قد ما تقدر. شرب وذهب مع الطبيب المعالج وكان راجل ثري بيروح كل شوية كان بيعالج واحد في ألمانيا فعلا فعملوا الإشاعات قال له الله القرحة حصلت